الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد درسنا هذه الليلة هو في كتاب الإيمان وقد انتهينا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلا أن هناك تنبيه في حديث أبي موسى السابق المؤلف الظاهر أنه روى بالمعنى وإلا الذي وجدنا في صحيح البخاري وكذا مسلم بتقديم ذكر الفضة على ذكر الذهب فيقول هنا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما بينما في صحيح البخاري ومسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ثم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما تقديم وتأخير فليراجع نعم يتأكد من هذا إلا الذي وجدت بتقديم ذكر الفضة على ذكر الذهب والتنبيه الثاني في بعض النسخ عند قوله وما بين القوم وبين أن يروا وهذا خلاف ما في صحيح البخاري ومسلم حسب ما وجدته فيهما يعني بلفظ الصواب فيه وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم هكذا وجدت في الصحيحين فيتأكد أيضا هل وجد هناك بلفظ يرون أو نعم وما بين القوم وبين أن يروا وجاءت أحاديث كثيرة في أوصاف الجنة أكثر من هذا وقد ألف بعض العلماء مؤلفا مستقلا في صفة الجنة نعم منهم الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى له كتاب أو مؤلف خاص بصفة الجنة نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قوله هنا باب قول الله تعالى أي باب بيان تفسير هذه الآية تفسير هذه الآية سيأتي أن المؤلف سيذكر حديثا عند هذا الباب بل حديثين نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث نواس بن سمعان رضي الله عنه أراد المؤلف رحمه الله تفسير هذه الآية بالحديث، تفسير هذه الآية بالحديثين. فقوله حتى إذا فزع يعني الملائكة، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة. وهذا كان حاصلا عند سماعهم كلام الله تبارك وتعالى، فلما سمعت الملائكة كلام رب العالمين فزع عن قلوبهم. نعم، فزعوا وخافوا من ربهم. نعم، وهذا فيه أن الملائكة يعظمون الله تبارك وتعالى غاية التعظيم لما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. جاء في بعض رواية الحديث أنهم صعقوا، غشي عليهم عند سماعهم كلام رب العالمين. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي إذا ذهب الخوف والفزع بدأوا يسألون ماذا قال ربكم. نعم، ماذا قال ربكم، هذا متى؟ لما ذهب الخوف. وإلا في أثناء الكلام، أثناء سماعهم لكلام رب العالمين لا يستطيعون أن ينطقوا، يخافون. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ذهبوا الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي أجاب الملائكة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من مراسيل الصحابة، أو أقول يعني هذا الحديث لا يضر فيه إبهام اسم الصحابي. نعم، فقال ابن عباس: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ: أخبرني رجل من أصحاب النبي، وهذا لعله هو الصواب، حدثني رجل من أصحاب النبي، يعني هذا الرجل الذي حدث ابن عباس بهذا الحديث صحابي، ولم يذكر ابن عباس اسم هذا الصحابي، يتركه مبهما، فلا يضر ذلك. نعم، لا يضر ذلك. قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أي هذا الرجل أنصاري. نعم، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شأنهم يجلسون مع النبي يطلبون العلم، لا يفارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاعوا. نعم. وهذا كان في إحدى الليالي أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله إذ رمي بنجم فاستنار إذ رمي بنجم فاستنار نعم. قوله هنا نقرأ كلام العلامة الفوزان كاملا لهذا الحديث. نقرأ يا إخوان كلام الفوزان حفظه الله. عند قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي بيان تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأحاديث الصحيحة، لأن القرآن العظيم يفسر بالقرآن، فإذا لم يوجد في القرآن تفسير فإنه يفسر بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة، هذه الآية التي في سورة سبأ جاء تفسيرها في السنة وهو حديث ابن عباس. فقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة إذا سمعت كلام الرب سبحانه وتعالى، نعم، فإنهم يصيبهم فزع وخوف من الله جل وعلا. نعم، لأن كلامه أي كلام الله عظيم، ترعد له السماوات، ترعد يعني يحدث الرعد في السماوات، نعم، تعرفون الرعد، نعم، مع الصوت الكبير، نعم. قال ولو أنزل الله القرآن على جبل لأصبح خاشعا متصدعا من خشية الله. فكلامه سبحانه له هيبة، كلام الله له هيبة وعظمة وجلال، فإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة شديدة، نعم، وهي جماد، السماوات جماد من الجمادات، فإذا سمع ذلك أي كلام الله الملائكة صعقوا وأصابهم غشي وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى وهيبة من كلامه وخوفا من غضبه. هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن ولا نحرك معه ساكنا إذا سمعناه أو قرأناه، وذلك لقسوة قلوبنا. والشيخ يبين لنا كيف هذا الجماد السماوات ترعد حصلت لها الرعدة. نعم. والملائكة إذا سمعوا كلام الله خروا سجدا. وبارك الله فيكم أصابهم الخوف الشديد. حتى إن بعض الملائكة غشي عليهم. نعم. صعقوا. نعم. لشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. بينما نحن سمعنا الآيات الكثيرة كأننا لم نسمعها. وما ذلك؟ قال الشيخ: إلا لقسوة قلوبنا، أن قلوبنا قاسية. ما السبب؟ قال حفظه الله تعالى: إنما ذلك بسبب الذنوب. نعم. فلو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. لكن هذا القرآن ما أنزل على جبل، إنما أنزل على الناس. لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بسبب ماذا؟ قال: من خشية الله. قال الشيخ: فالجبل ألين من قلوب بني آدم. الجبل ألين من قلوب بني آدم. تعرفون الجبل القوي، ومع ذلك هو ألين من قلوب بني آدم. ألطف، لطيف. نعم. إذا قرن الجبل بقلوب بني آدم، فهذا قلوب بني آدم قاسية. نعم. شديدة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: إنها الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، كل هذه الأمور من شأنها أن تقسي القلوب. فإذا سمعت هذه القلوب، أي هذه القلوب التي أثرت عليه الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، نعم، قال الشيخ: هذه القلوب إذا سمعت كلام الله فإنها لا تتأثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن السماوات على عظمها ترعد من كلام الله، ترعد أي حصل له الرعد، والملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه. ثم إن الملائكة يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع، إذا ذهب عنهم الفزع بدأ يسألون: ماذا قال ربكم؟ يسألون من المسؤول؟ قال الشيخ: يسألون جبريل عليه السلام، أمين الوحي الذي أمن بالوحي. فيقول جبريل: قال الحق. فإذا سمعوا أي الملائكة جواب جبريل، قالوا الحق. الملائكة الذين في السماوات لما سمعوا جواب جبريل عليه السلام، نعم، قالوا مثل جواب جبريل عليه السلام قالوا الحق. نعم. إذن هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذا كلام الملائكة الذين سمعوا جواب جبريل. نعم. فإنهم يسألون جبريل عليه السلام فأجاب: قال الحق. لما سألوا، أي الملائكة الذي في السماء الذي بعدها، سألوا الذي فوقها: ajabu alladhi fawqaha mithla jawab Jibril alaihi salam qalu alhaq. Naam. Ay anna Allah takallama bilhaq. فهذا فيه بيان عظمة كلام الله جل وعلا ووجل الملائكة والسماوات والمخلوقات العلوية منه. في هذا أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى. في هذا أيضا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ثم يتكلم الشيخ عند شرحه لحديث ابن عباس قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجل في نسخة الشيخ الفوزان عن أصحاب النبي بينما نسخة أخرى نعم يقول من أصحاب النبي يتأكد من صحيح الإمام مسلم لم أتمكن لذلك حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يقول الشيخ قوله عن أصحاب النبي فهذا لا يحتاج إلى بحث لا يحتاج إلى بحث لأن الصحابة كلهم عدول فالجهالة في اسم الراوي لا تضر أي اسم الراوي الصحابي لا تضر إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة فإنه يبحث عنه وأما المجهول من الصحابة فلا حاجة للبحث عنه لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم وكذا النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم وأثنى عليهم قوله رمي بنجم هنا في الحديث يقول مع رسول إذ رمي بنجم فاستنار ما معنى هذا يقول الشيخ رمي بنجم أي بشهاب والمراد رجم الشهب التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استراق السمع التي تحاول أي الشياطين استراق السمع استراق أن يسرق السمع من كلام الله تبارك وتعالى نعم. هذا كما قال سبحانه وتعالى يقول الشيخ هذا كما قال سبحانه ولقد نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين نعم مثل هذه الآية وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلى آخر الآية قوله ورمي الشهب من السماء سببه أنه رجوم للشياطين رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع أي سمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم قال في الحديث قال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا النبي سألهم سأل الصحابة ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا نعم وفي نسخة أخرى مكتوب ماذا كنتم تقولون في الجاهلية هنا لفظ في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا نعم هناك زيادة في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم أي كانوا في الجاهلية ya'taqidun idza ra'au shihaban aw najman rumiya bihi na'am ya'taqidun fi khurafatihim annahu wulida fi tilka al-laila 'azim ay rajul 'azim sayakunu 'aziman 'inda an-nas sayakunu 'aziman 'inda an-nas aw mata fi tilka al-laila 'azimun ay rajul 'azim 'azimun 'azimu sya'nin 'azimu sya'nin imma huwa syaikhul qabila aw annahu sayyidun sayyidul qaum na'am hadha i'tiqadu haula fi al-jahiliyah na'am qala asy-syekh fi hadha tashih minhu sallallahu alaihi wasallam li'tiqadihim ay anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatruk ما تعارفوا عليه في الجاهلية من الاعتقادات الباطلة لم يترك العرف الجاهلي والعادات الجاهلية نعم لم يترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ماذا كنتم تعتقدون أيش عقيدتكم في أيام الجاهلية إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ذلك وهذا هو الغالب قد عرف أن من عاداتهم وخرافاتهم في عرف الجاهلية أنه إذا رمي بسهم بشهاب أو بنجم نعم يعتقدون أن ولد عظيم أو مات عظيم في تلك الليلة النبي ربى أصحابه على العقيدة الصحيحة إذا علم فيهم اعتقاد باطل أو اعتقادا باطلا نعم لم يتركه بل غيره وأتى بالاعتقاد الصحيح هكذا ينبغي لمعلم أن يسأل من حوله من إخوانه وطلبته يسأل نعم بدون تكلف سؤال بدون تكلف إذا علم الدليل علم الحجة في ذلك نعم عما يتكلف شيئا ليس لديه علم فهذا لا ينبغي سيفتح باب الجدال وقد حصل لبعضهم يسأل إخوانه نعم أو طلابه سؤالا نعم ما كان ينبغي أن يسأل بمثل ذلك السؤال فحصل الجدال بين إخوانه بين أصحابه نعم بارك الله إلا إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما مستنبطا من الأدلة القرآنية والحديث النبوية وعلمت علماءنا تكلم بذلك فلك أن تسأل إخوانك ليس تعجيزيا ليس سؤال تعجيزي إنما سؤال تعليمي سؤال تعليمي بارك الله فيكم فهمتم معنى سؤال تعجيزي يعني أنت تريد أن تعجز إخوانك حتى يظهر لك جهله يظهر لك أنه جاهل أو يظهر لأصحابه أنه جاهل لا هذا سؤال تعجيزي لا يجوز إنما سؤال تعليمي سؤال تعليمي أنك تريد أن تعلمه شيئا علمته من الأدلة القرآنية أو الأحاديث النبوية نعم طبعا وهذا أيضا يرجع إلى النية إنما الأعمال بالنيات إذا كان قصده حسنا فله ذلك أما إذا كان قصده سيئا كأن يريد أن يظهر ما عنده من العلم أو يريد أن يشتهر بين إخوانه فهو يحب الشهرة نعم يحب الثناء والمدح من إخوانه فهذا نقول ولكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى وإنما الأعمال بالنيات لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب نعم أنكر عليهم وصحها، فقال صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. نعم، هذه النجوم وهذه الشهب لا يرمى بها لموت أحد أو لحياته، لا عظيم ولا حقير، لا عظيم ولا صغير. نعم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب الرمي بهذه الشهب، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. سبحان الله، إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، قضى أمرا من قدره. نعم، فالقضاء هو تطبيق ما قدره الله سبحانه وتعالى سابقا. نعم، تكلم ربنا بهذا القضاء، تكلم ربنا بهذا القضاء. نعم، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. نعم، من الملائكة، حملة العرش يعني الملائكة. نعم، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، فحملة العرش الملائكة الذين يحملون عرش رب العالمين لما سمعوا كلام الله حين قضى أمرا، نعم، يسبحون تسبيحا يسمعه أهل السماء الذين يلونهم، يسبحون تسبيحا يسمعه أهل السماء الذين يلونهم. نعم، فحينئذ قال حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، وهكذا نعم ينزل هذا التسبيح من سماء إلى أخرى إلى السماء الدنيا. فقال فيقولون الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم. نعم، يعني هذا الفزع يستمر. نعم، فحينئذ قال ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. نعم، قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقون نعم فيلقونه إلى أوليائهم، يعني الشياطين تسمع ما تناقلت أهل السماء الدنيا، ما تسمع الذي في السماوات السابعة، لا، إنما في ما يسمعون هؤلاء الشياطين ما تناقل أهل السماء الدنيا. نعم، من القضاء أنه سيحدث كذا وسيحصل كذا. نعم، قال فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقرفون ويزيدون. قال رواه مسلم والترمذي والنسائي. نعم، يقول شيخنا قوله ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا القول مما قضاه وقدره، فإن الملائكة الذين يحملون العرش يشرعون بالتسبيح. نعم، يبدأون بالتسبيح، فهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا القول إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقضاه وأراده وقدره، وفي هذا إثبات القدر. نعم. إذن يستلزم من هذا أن الله يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. نعم. قال رحمه الله: قوله حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، هؤلاء الملائكة إذا سمعوا كلام الله فإنهم يسبحون له، أي ينزهونه جل وعلا عن النقص والعيب فيشتغلون بالذكر. نعم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.